فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول: أنا امرأة أو أنا أم لأربعة أطفال، أكبرهم طفلة في السادسة من العمر، هل يجوز لي الذهاب مع السائق داخل البلد برفقة أطفالي؟ ما تزول الخلوة إلا بمن هو بالغ، الرجل أو امرأة، أما الأطفال ما تزول بهم الخلوة. نعم.